这个幽冥， 哎，这个大的幽冥。哎，那么 这 个幽冥。哎，那么اي هذا ربما يقع، لكن الرجل هذا في هذا الحديث حين تاب اول مره هل في نيته ان يعود؟ قطعا لا، وكذلك في الثانيه والثالثه، لكن قد تغلب الانسان نفسه فيعمل الذنب. رجل مثلا غلبته شهوته بالنسبه لامراته في نهار رمضان، فصار يجامع كل يوم، يعجز بالنسبة لنفسك، حتى نفسك أيضا. أنت إذا عزمت أن لا تعود فقد صحت توبتك.